غنيلي سوية سوية غنيلي وامهدوا إلي خليلي أول الحال تجمعي لها سبعين وانترم فرم لها الأغصان إن رجس مع الياسمين وإذا سافر لها ركبان داويني بواب الحي سوية سوية سوية سوية غني لغني وحب أين